فجر طه قد تلالا فجر طه. طه قد تلالا روحينا يا شفا. يا ربيعا قد أتانا صير الدنيا سرور، خير شهر قد تعالى مجده فوق الشهور. يا ربيعا قد أتانا صير الدنيا سرور، خير شهر قد تعالى مجده فوق الشهور. بدت أشدو يا ربيعا، بدت أشدو يا ربيعا، أنت للأكوان نور، أنت للأكوان نور. أي نور قد تبادى نور الدنيا ضياء، أي فجر قد تسامى حين وفانا هدى. فجر طه قد تلالا، فجر طه قد تلالا، روحينا يا شفا. حب طه في كياني كل يوم سما حين وفانا هدى. فجر طه قد تلالا، فجر